على المبنى المشائي موقعها المقتضي موجز. نعم لابد ان تكون اليد غير مشلولة حتى انا ان تستطيع ان ارفع. اذا عدم شلل اليد هذا يصير الشر، والا الموجد المقتضي لرفع الكتاب من هو؟ هو نفس الانسان. نعم هناك مجموعة من الشرائع، اما على مبنى الحكمة المتعالية فان الموجد والمقتضي للايجاد هو الله سبحانه وتعالى، ولكن اقتضت حكمته وارادته ان يجعل شرطا لكي يفيض الفعل. من هو الشرط؟ ارادتك ايها الانسان، اختيارك ايها الانسان. وهذا الاتجاه الثاني يفسر الامر بين الامرين بهذا المعنى. يقول امر بين امرين يعني الله هو الموجد والانسان هو الشرط. خوفنا تصير طولية لو تصير عرضية بعد. احنا انا بعد فاعل الفعل، فاعل فعلي الذي ينسب اليه، هذا فعل الله له فعلي. ها؟ هذا فعل الله مو فعلي، هذا فعل الله ليس فعلي بعد. اما على مبنى المشائين هو فعلي له فعل الله. فعلي مباشرة وفعل الله ليس بالمباشرة. اما على المبنى الثاني فعل الله مباشرة وفعلي ايضا وفعلي مباشرة، ولكن الله موجد وانا ماذا؟ وانا والا. وهذه هي العرضية التي يقولونها، والفعل فعل الله وهو فعلنا. الحكيم السبزواري عندما يقول والفعل فعل الله وهو فعلنا، يعني هم يسند الى الله مباشرة مو بطريق غير مباشر مو طولية، ومع ذلك هو فعلي. لا يتبادر الى ذهنك يعني انا شريك ويا الله، هو فاعل وانا فاعل، لكن نصه هو يسوي نصه انا اسوي. لا، هذا هو الشرك بعينه. مراد من العرضية هنا مو بمعنى انه يعني نص انا اوجد من اثنين يتعاونون على ايجاد على حمل احدهما لا يستطيع دون الاخر. لا مو هذا مراد. مراد الله هو موجد الفعل، معطي الوجود، خالق الفعل، وأنا شرط إيجاد الفعل وإفاضة الفعل من الفاعل سبحانه وتعالى. هاي النظرية الثانية في بيان الأمر بين الأمرين. هم لنا أفتونا مأجورين، إحنا شلون نفسر الأمر بين الأمرين؟ بالأول بالثاني نقول ها؟ بس إحنا معتقدين والعباس إحنا نقبل أهل البيت. والعباس نقبل أهل البيت نقبلهم احنا، ولكن الكلام هذا كلام مريد نفهمه. احنا شلون نفهمه؟ موجود الإمام سلام الله عليه حتى أنا أروح بخدمته أقول له سيدي هذا أمر بين الأمرين، مقصود الفلاسفة لو مقصود المتكلمين، مقصود الحكمة المتعالية لو مقصود المشائين ياهو منهن. إلا إذا سألني الإمام سلام الله عليه قال لي بأنه أذن الطلاسم شنو مشائين شنو حكمة متعالية. إذا لم يرد أن يعمل علمه الغيبي فلا بد أفسر له الموضوع. بابا مولاه حكمة متعالية أجلك المشائية أجلك لا بد يدرس فلسفة جزاكم الله خيرا، لا بد يدرس فلسفة أخر يا مولانا. والله بينا نريد نؤمن إحنا بأمر بين الأمرين، إحنا نريد نحل مشكلتنا من خلال الأمر بين الأمرين. وجزى الله أهل البيت عن الإسلام خيرا والمسلمين قبلنا، لكن شلون أفهم هاي الجملة؟ أنا أريد أفهمها الآن. أنا في خدمة الرواية لفهم الرواية، وسنين دي يفسروا لياها هذول مو مغرضين، هذول هم مو مغرضين، هذول أهل علم هذول ما أهل علم، بأيهما نأخذ مثلا؟ لا يقولون يا أخي شنو حاجتنا إلى الفلسفة، لا يقال شنو الحاجة إلى البحث العقلي. والبحث العقلي مقدمة فهم كلام المعصوم. انت شو تسوي بالبحث النقلي؟ بالبحث الادبي؟ ليش تقرا ادبيات مولانا؟ ليش تقرا بلاغه انت؟ حتى تفهم مقصود القران ما هو؟ حتى تفهم لسان الروايه ما هو؟ اكو شيء اخر؟ والا اذا الروايه كانت بلسان تركي انت تقرا نحو؟ وما تقرا نحو وتروح تقرا اللغه التركيه وقواعد اللغه التركيه. لماذا تقرا قواعد اللغه العربيه؟ ليش؟ حتى تفهم قول المعصوم. هذا حتى نفهم إعراب قول المعصوم. حتى أنا أفهم محتوى قول المعصوم وين لابد أروح؟ ها؟ لا تسميها فلسفة مولا، قول بحث عقلي. لأنه هم من تقول فلسفة هيك بيها صمغة اليونان. كأنه فد آية منزلة معدنا، فد كبرى منزلة، وكل ما جاء من اليونان كفر وزندقة وباطل. هاي الكبرى مسلمة، هاي الكبرى مسلمة مفروغ عنها. يا أخي كلها يونانيات، ولا يونانيات يعني ثم ماذا؟ انت ثبت الكبرى وكل يوناني شنو؟ ها؟ باطل كفر زندقة، حتى نفهم احنا. مثل بعض يتصور، هذه هم موجودة في الأبحاث السياسية، موجودة في الأبحاث الاقتصادية، موجودة في الاجتماعية، في الأبحاث الاجتماعية الموجودة. يا أخي أنت تطرح لك بالنظرية، يقول بالي هذول طرحوها الغربيين، طرحوها الغربيين، يعني ثم ماذا؟ كأنه وكل ما طرحه الغربيون شنو؟ كفر زندقة باطل. هو هالشكل. وكثير احنا من قوانينهم، من صناعاتهم، من تكنولوجيتهم، سنستفيد وما نستفيد. عشان واحدة من معارك العالم الثالث مع القوى الاستكبارية، انه بابا انتوا ليش تمنعون صناعتكم توصل لنا؟ صحيح لو مو صحيح؟ ليش تمنعون تصدير التكنولوجيا لنا؟ ها؟ اذا كان غربي يقول لماذا نقف امام؟ لماذا نريد احنا؟ على اي الاحوال؟ هذا اتجاه ثاني. اكو اتجاه ثاني في تفسير الامر بين الامر. الى هنا احنا كنا نتكلم فيما هو وجداننا. فيما هو وجداننا شيء اقام معك، وهو انه يوجد الله، يوجد خالق، ويوجد مخلوق، ويوجد وحده، ويوجد كثره، ويوجد ويوجد ويوجد ويوجد. انا موجود، وانت موجود، السماء وارض ونار الى اخره، بالاضافه الى انها لها جميعا ماذا؟ خالق هو الله سبحانه وتعالى. ليس هو فيها وليست هي فيه، لا هو فيها ولا هي فيه، ولكنه داخل فيها لا بالممازجة، وخارج عنها لا بالمزايلة. داخل فيها لا كدخول شيء في شيء، وخارج عنها لا كخروج شيء عن شيء. بينونة صفة لا بينونة أزلة، إلى آخر الكلمة. ولكن اثنينية أقوى اتجاه آخر يقول مولانا هذه الاثنينية ثانية ما يراه الأحول كثرة والأكثر، وهي الوحدة الشخصية على بعض التفاسير للوحدة الشخصية. هذه تحاول أن ترفع الكثرة من البين، فإذا ارتفعت الكثرة من البين بعد أكو فاعل غير الله أو لا يوجد، ها؟ فالسالب بانتفاء الموضوع هو أنه صدر فعل، هذا الفعل فعلي لو فعل الله. هو إلى موضوع هذا البحث معه؟ ها؟ إلى بحث موضوع؟ لا، هذا شوف متى له موضوع، وهو أنه كان هناك الله وكنت أنا، وأنا انفد موجود حقيقي واقعي، ويصدر مني فعل. الآن أسأل أنه أنا فاعل الفعل، الله فاعل الفعل. أما بناء على أن الوجود واحد لا ثاني له، هو أكو فاعل متعدد حتى نبعث أن هذا الفعل صدر من فاعل من الله أو صدر من الإنسان؟ إلى معنى هذا البحث أصلا؟ هذا هم ما كان يقول يفسر الأمر بين الأمرين. ولكن شلون يفسرها؟ يفسرها بمعنى أنه بعد هل يوجد فاعل غير الله، وهل يوجد في أصل موضوع الكثرة؟ فإذا نفى أصل موضوع الكثرة، بعد إلى معنى أن نسأل أن الإنسان هو الفاعل أو الله هو الفاعل، أو ليس له معنى؟ ليس له معنى. وهذا هو الذي يعبر عنه الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، وهذا مبني على مسلك لا نفهمه. سلزم لا نفهمه، ما ندري هذول دي يقولون، لعله دي يقولون فد مطلب احنا ما نفهم، ولعله دي يقولون فرشي شايفي بالطيف دي يقولون، لا ما ندري دي يقولون. وحدة شخصية بهذا المعنى يعني لا يوجد في الدار غيره ديار، يعني احنا اعتبارات اعدام اوهام ثانية ما يراه الاحوال، هذا ما نفهمه. وجداننا يقول لا، احنا موجودين وإن وجودات، ولكن هذه الوجودات عين الضابط، عين الفاقة، عين الحاجة، كله مسلم. اما انه انا مو موجود ووجودي وهمي اعتباري، هذا بعد لا استطيع. فلهذا احنا همتنا نكون بمعدل عن هذا القول الخامس، ما عندنا علاقة به. بلي ياهو، يعني في النتيجة، في النتيجة يتوهم أنه هناك أمر آخر، فأمر أحسن من هالباب، ولا أصلا ذمة الفضل ليس أمر بين أمرين، وإنما هو الفاعل هذا الذي يستدلون به. وما رميت إذ رمى، ولكن الله رمى. حتى هاي الآية مصدر الآية أكو وما رميت أت، هذا ضمير الفاعل، هذا رميت أنت، ضمير المخاطب يخاطب يقول أنت رميت، ولكن هو وين يكلم ها وين يتمسك، ولكن الله رمى. بابا احنا ندري الله رمى، لكن هذه رميت انت شو تسويها؟ فلهذا هذا البحث واقعا مبني على مسلك بتعبير، وهو مبني على تصور صوفي لا نفهمه. جيد يقول رحمة الله عليه، احنا ماذا بنخليه الى بحث اخر، سنجد بانه يوجد فد معنى صحيح للوحدة الشخصية او لا يوجد. يوجد معنى بلي لا هذا مبنى الرابع كان بينته، مبنى الملة الصدرة، مبنى الرابع كان للملة الصدرة بلي، ولكن مو بهالمعنى بلي. وشخص صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يصرح في موضع من الكتاب، مو احنا عندنا مشكلة مع صدر المتألهين، مو احنا سوينا المشكلة، مو هو مسويها رحمة الله عليه. صدر المتألهين في كتبه المختلفة يتكلم على مباني مختلفة، يعني تجده مرة يتكلم على المبنى المشائي، مرة يتكلم على المبنى الإشراقي، مرة يتكلم على، ففي مواضع متعددة يتكلم بمبيانات مختلفة. فلهذا أنت أي مكان تستشهد بكلام صدر المتألهين لتبين نظريته يجيبوك بأنه هذا مو على مبنى، يتكلم على مبنى الآخرين. صدر المتألهين من يأتي إلى آخر الجزء الثاني من الأسفار المسمات مرارا بين عرفانيات الأسفار، هناك يبين رأيه الأخير في المسألة، هناك يبين رأيه الأخير. وعندما يبين رأيه الأخير في المسألة يصرح بأن الذين قالوا بأن الممكنات عدم هؤلاء أهل الجهل. الممكنات ليست أعدام، ليست أوهام، وإنما هي وجودات لها آثار لها حقائق، ولكنه لا بد أن نفهم بأنها كي نحو وجودها. فإذا الوحدة الشخصية بهذا المعنى وهو إنكار الكثرة وإخراجها وإرجاعها إلى وهم واعتبار وثانية ما يراه الأحول، هذا الكلام لا يقبله صدر المتألهين ويصرح به. فإذا صار وقت أنا أقرأ العبارة، ولعلي في ذهني قرأتها في العام الماضي ما تكلمنا في الوحدة الشخصية في وحدة الوجود قبل أن نصل إلى وحدة واجب الوجود، أتذكر العبارة قرأناها هنا. فلهذا احنا هذا المبنى الثالث في تفسير الأمر بين الأمرين سنضعه جانبا، نتكلم على أي مباني؟ هذه المباني الأربعة: مبنى الأشاعرة وهو أن الفاعل هو الله، مبنى المعتزلة وهو أن الفاعل هو الإنسان، مبنى المتكلمين أو المشائين إن صح التعبير وهي عبارة أدق، مبنى المشائين وهو أن الفاعلية طولية في المعنى الذي أشرنا، ومبنى الحكمة المتعالية وهو أن الفاعلية عرضية بالمعنى الذي أشرنا إليه. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. قد نتوفق احنا في المسائل في المباني نذكر أدلتهم مناقشتها، واقعا هو يحتاج إلى فصل مستقل وكتاب مستقل، لكن نرجو الله أنه ما لا يدرك كله لا يدرك كله. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الثانية، يا مسألة وهي التي على أساسها يتعين الجزاء ويتعين الثواب والعقاب، وهي مسألة كلامية لا مسألة فلسفية. في المسألة الفلسفية لو صار بناؤنا أن الفاعل هو الله، التفتوا جيدا، في المسألة الكلامية بعد الإنسان مجبر أو ليس بمجبر؟ مجبر بعد، هو ليس بفاعل، هو مجبر على هذه. إذن من يختار مبنى الأشاعرة في المسألة الأولى فهو جبري في المسألة الثانية، رح يصير جبري في المسألة الثانية حتى الآن. أما لو اختار مبنى المعتزلة أو المشائين أو الحكمة المتعبيرية فبالضرورة يكون إهنان مخير أو لا يكون مخيرا؟ لا يكون مخيرا. هو لهذا أنا

مجرد علم الإنسان بفعله وصدور الفعل عن علم، وأن العلم له مدخلية، هذا يجعله مختار؟ لا لا يجعله مختار، نفس العلم لا يجعله. إذن أكو شيء آخر لابد أن يدخل المعادلة حتى يصح التكليف. افترضوا بأن النار عالمة ولكنها تستطيع أن تقف أمام إحراقها أو لا تستطيع، لها القدرة أن تمنع النار من أن تحرق أو لا تستطيع، يستطيع الإنسان أن لا يختار الإرادة أو لا يستطيع؟ إن قلتم لا يستطيع صار مثل النار، وإن عبرت بأنه وجوب عام ولكن يستطيع أن يقف أمامه ما يستطيع، فإن قلت لا يستطيع صحيح له علم تصور تصديق، ولكن هذه الإرادة تأتي رغم أنف الإنسان، فلا يثبت الاختيار، فلا يصح التكليف، فلا يصح الوعد، فلا يصح الوعد. أنا هذه أول من وجدت أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو الذي يميز بين هاتين المثلين، ولا لم أجد في أي واحد من كلمات الأكابر مذ الشيخ الرئيس إلى يومنا هذا التفصيل بين المسألتين لم أجده إلا في كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. حتى الوقت بعد بلي في هذا الجزء الثاني من التقريرات يبدأ من صفحة بلي السيد الهاشمي بلي في الجزء الثاني من التقريرات من صفحة 27 والسيد الشهيد ما متكلم كثيرها إلى صفحة مولانا 39 حدودا 12 صفحة اللي نحاول مطالب جديدة وقيمة فيها نحاول أن نبينها والحمد لله رب العالمين.